من العمى والغي، وهدى إلى الحق، ورحمة إرشادا إلى الأعمال الصالحة، لعلهم يتذكرون، أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. قوله تعالى: هنا نعم بإذن الله تعالى. من البداية إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.